الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال المؤلف الشيخ أبو بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، قال السادس أو سادسا: القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، ومعناه أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهله بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول: الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع بالكف عن المشتبهات، كأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والفرق بينهما في المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع، فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يعني لو قال في الوصية: أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد، صرف لهم ما أوصى به للزهاد. وإذا كان أعقل الناس هم ذو المروءة أو ذو المروءة والوقار والكرم في المال والنفس، صرف إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات. قال شيخ العثيمين: أي لما طلب من محمد بن الحسن رحمه الله أن يصنف في الزهد، قال: قد صنفت كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فهذا هو الزاهد. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 عام 93 و300 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله رحمة واسعة، آمين. الشيخ الشنقيطي رحمه الله توفى سنة 93 و300 و1000 للهجرة في 17 من ذي الحجة، والله تعالى أعلم، في الشهر الأخير من أشهر السنة القمرية. قال الشيخ العثيمين معلقا: هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم، فإنهم رحمهم الله لا يريدون بذلك تزكية النفس، وإنما يريدون نفع الخلق، وأن يقتدي الناس بهم، وأن يكونوا على هذه الطريق، على هذا الطريق، لأننا نعلم أن هذا من أحوالهم وأحوال العلماء. فهم لا يريدون بذلك تزكية النفس، بل هم أبعد الناس عن ذلك. والشيخ الشنقيطي رحمه الله كما ذكر المؤلف كان من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى عباءته رحمه الله عباءة ليس فيها شيء من التنعم، وكذلك حاله في الثياب، لا تجده يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله تعالى. فلو قال قائل: بعض طلبة العلم يمدح أحدهم الآخر، فالممدوح يقول: لو تعلم ما عندي ما جلست معي، فهل هذا سائغ؟ فالجواب أن نقول: إذا كان حقا فلا بأس، كما قال المزني في الوقوف بعرفة: لولا أني معهم لرجوت أن يغفر لهم. وقال القحطاني في رحمه الله تعالى في نونيته: والله لو علموا خبئ سريرتي لأبى السلام علي من لاقاني. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله سابعا: التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح، من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن، والتخلي عن نواقضها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، وقد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. قال المؤلف: وعن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع، وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناجر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا من أحسن ما قيل في آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث، إلا ما جاءت به الشريعة، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقتنا الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة لا بأس به كذلك، والعبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له، أو أيقول قولا لا داعي له، وكذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة، وكثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، وإياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب هيبتك من قلوب الناس، فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به. وقد قيل، قال المؤلف رحمه الله، وقد قيل من أكثر من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل أيكون إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا صحيح، لأنه يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من أشياء لا داعي لها، أو يتكلم فيما يتعلق بالنساء بما يكون بينه وبين أهله، فذلك إن من شر من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهنا مسألة، لو قال قائل: هل اللعب بكرة القدم يدخل فيما ذكره المؤلف؟ فنجيب بقولنا: كرة القدم لا بأس بها بشروط: أن يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه، وثانيا وأن لا تلهي عن واجب، ثالثا وأن لا تشتمل على سب وشتم، رابعا وأن لا تكون ديدنا للإنسان كحال من يلعب كل النهار. أما أحيانا فلا بأس أن ترفه عن نفسك، وكرة القدم لا شك أنها تنشط البدن وتقويه. وليس معنى اللعب بالكرة أن يقوم طالب العلم في الأسواق ويضع ملعبا أمام الناس، فهذا لا يليق، لكن إذا خرج في نزهة ولعب بالكرة فلا نرى بأسا، ولا ينقص من قدر طالب العلم. فلو قال قائل: قد يوضع لبعض الشباب أنشطة ترفيهية ترغيبا لهم، فهل يتعارض مع آداب طالب العلم؟ والجواب نقول: لا بأس بهذا بالشروط التي ذكرناها، لأن هذا من باب التأليف. وقد اشتبه على بعض الإخوان أن هذا من باب الدعوة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بمثل هذا، فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها. والصواب أنه ليس من باب الدعوة، بل من باب التأليف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة حين مكنهم من اللعب برماحهم في المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. قال الشيخ العثيمين، يقول المؤلف: وفي كتاب المحدث الملهم، يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون فعمر. والمراد بالملهم الذي يلهمه الله عز وجل، وكأنه يحدث بالوحي. وقد أشكل هذا على بعض العلماء، حيث قالوا: إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة، لأنه قال: إن يكن فيكم محدثون فعمر. وقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، وعلى هذا فيكون أبو بكر أفضل من عمر. ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع الشدة علم أنه أقرب إلى الصواب من عمر رضي الله عنهم أجمعين. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه، ثم راجع أبا بكر فأجاب بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، وفي قتال أهل الردة، وكذلك في إنفاذ جيش أسامة بن زيد، وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأيا عن عمر من عمر. لكن الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة والخاصة، فكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه. وهنا مسألة: أيهما أكثر رواية للحديث، أبو بكر أو أبو هريرة رضي الله عنهما؟ فالجواب إن أبا هريرة أكثر رواية للحديث من أبي بكر رضي الله عنه، ولا يعني ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من أبي بكر رضي الله عنه، وإلا فأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، سفرا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله، لكن لم يتفرغ ليجلس للناس يحدثهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين الجواب عن الحديث: إن يكن فيكم محدثون فعمر. قال المؤلف: وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، ومن تزين بما ليس فيه شأنه الله. الله أكبر، هذا حقيقة. إذا تزين الإنسان بأنه طالب العلم وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض، وكلما أتاه مسألة من مسائل العلم شمر عن أكمامه وقال: أنا صاحبها، هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض عين وهذا يشترط فيه كذا وكذا وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويجمل. ولكن يأتيه طالب علم صغير فيقول: أخبرني عن كذا، فإذا بالله يفضحه ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تزين بعبادة وأظهر للناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي. ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل لأجله. فهذه العبارة من عمر رضي الله عنه: زن بها جميع أعمالك. اللهم سلمنا واستر علينا في الدنيا والآخرة، واصلح قلوبنا يا رب العالمين، واجعل بواطننا كظواهرنا يا الله. قال الشيخ العثيمين، وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله، شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا حتى تكاد تقول إن جميع الكتاب، وهو في 3 مجلدات، كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظه من وجه، وشرح لمعانيه وحكمه. فلهذا أشار المصنف إلى النظر في هذا الشرح. انتهى الشيخ كلام الشيخ العثيمين، ونتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.